سابقكم الله فضيلة الشيخ، هل ينافي كمال الإخلاص أن يحدث الرجل بعمله يشحذ همة غيره؟ أثابكم الله. يشحذ همة غيره. شحذ الهمة في الحقيقة هو الأفضل والأكمل، لا يحدث الإنسان بشيء بينه وبين الله عز وجل، خاصة الأعمال الصالحة التي إذا كانت خفية عظم أجرها وجل ثوابها عند الله عز وجل. لكن إذا أراد أن يشحذ همة الغير فحينئذ ننظر هل ضاقت الأمور ولا يمكن أن تشحذ الهمة إلا أن تصفح له وتقول فعل. هذا أمر يحتاج إلى نظر، لأنه لا يفتى بخلاف الأصل إلا عند وجود الحاجة. فإذا أمكن أن تقول هناك رجل، هناك طالب علم، أعرف شخصا، وكان السلف رحمه الله يستخدمون هذا، كان بعض أئمة السلف يقول أعرف رجلا يفعل كذا وكذا، وهو يعني نفسه، إنه يعرف من نفسه هذا الشيء ولا يحدث باسمه، فهذا أتقى لربك وأعظم لأجرك وأثقل لميزانك. لكن في بعض الأحيان علم الناس للشخص نفسه قد يكون موقع مؤثرا في النفس، فإذا كان الشخص قويا على نفسه، الله عز وجل مثبت لقلبه ولا يضره ولا يؤثر فيه ولا يجد رياء ولا يجد فتنة ولا يجد غرورا من الناس به، لأنه في بعض الأحيان يأمن الشخص على نفسه لكن لا يأمن على غيره أن يغتر به أو يعتقد فيه صلاحا وقد يغلو فيه والعياذ بالله فينجو ويهلك غيره. فعلى كل حال الأفضل والأكمل إخفاء الأعمال، ومن أخفى عمله فإنه سيجد لذة يعرفها من يعرفها، ويجد بركة حصلها من حصلها، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. ومن أعظم الإحسان أن تخفى أعمالك التي يحب الله أن تخفيها. واعلم علم اليقين أن لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسيرته ما يشحذ الهمم، ولك في كتاب الله عز وجل أولا وقبل كل شيء ما يشحذ الهمم. وهنا أنبه على مسألة مهمة جدا، وهي أن كثيرا من الدخل جاء في أمور الدعوة وأمور التوجيه للناس وشحذ هممهم للغير بسبب الجهل. فقد تجد إنسانا يقوم يدعو الناس وليس عنده علم كافٍ، فتجده يلتفت إلى بعض الأمور وهو غافل عن الأساسيات الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله. والله لا يشحذ الهمم ولا يصمد النفوس إلى معالي الأمور التي ترضي الله عز وجل في الدنيا والآخرة شيء مثل كتاب الله عز وجل. وليس هناك أكمل ولا أعظم مطعم في القلوب والنفوس إذا طابت ووقرت ووعت من كتاب الله عز وجل. الإنسان يتعلم إذا أراد أن يدعو، إذا أراد أن يوجه، يأخذ بهذه الأصول الصحيحة. وإذا كان يريد أن يؤثر في الناس ليعلم أنه ليس هناك أثر أبلغ ولا أتم ولا أكمل من كتاب الله عز وجل. ما فتح الله قلوب الصحابة إلا بالقرآن، ولا سمت أرواحهم إلى معالي الأمور، فكان الرجل يبيع نفسه رخيصة في سبيل الله عز وجل حتى قال قائلهم إني لا أجد ريح الجنة دون أحد إلا بالله عز وجل في مدى كتابه. هذا القرآن الذي أخذ جامع القلوب إلى الله جل وعلا وصاغها، كانت أمة تعبد الأوثان وتشرك بالله عز وجل ليلا نهارا، فأخذ بمجامع هذه القلوب فأخلصها لله وأنقاها لله حتى كانت أكمل على أكمل ما أنت رائع عبودية لله سبحانه وتعالى. القرآن أساس كل خير. فأنت إذا أردت أن تتكلم عن شيء يتعلق بالدعوة تشعذ همة، تسمو بالنفوس الكمالات، تطهر القلوب، تطهر الأعمال، فاعلم أنه ليس هناك سبيل أكمل من كتاب الله. ولذلك قال بعض السلف في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، قالوا هو القرآن. وأن هذا صراطي فهو الصراط المستقيم وهو الحجة البالغة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فهذا القرآن هو الذي ينبغي أن تشحذ به الهمم، وإذا لم تشحذ الهمم بكتاب الله فوالله لم تشحذ بما سواه. فإذا كنت تعلم أن قصة أو عبرة تحرك القلوب فاعلم أن ما وضع الله من تحريك القلوب في كتاب الله أكمل وأبرك وأفضل مما في غيره. هذه حقائق ينبغي المسلم أن يجعلها نصب عينيه. خاصة الخطباء والأئمة هو من يدعو إلى الله عز وجل أن يبدأ بكتاب الله عز وجل. والمشكلة كل المشكلة أننا ما قدر الله حق قدره، ومن قدر الله من قدر الله حق قدره يقدر كلامه سبحانه وتعالى ويعرف ما لهذا الكتاب. يقول صلى الله عليه وسلم: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فعلى كل حال أوصيكم ونفسي بتقوى الله ثم بكتاب الله عز وجل، واعلم أن كل خير وبركة لا تنسي وتصبح إلا وأنت مع القرآن. أكثر من تلاوة ولو كنت لا تحفظ إلا جزء عنه. فمن الغرائب والعجائب أن هذا القرآن مع أن فيه السور الطويلة جعل الله عز وجل أقصر السور فيه وهي جزء عما جمع فيها مقاصد القرآن. فلو جئت تسأل عن القيامة كلها تجدها في سورة قصيرة. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، حتى إن الصبي القارعة ما القارعة، يعني لما بين إذا زلزلت الأرض زلزالها سورة قصيرة ومع ذلك بينت الآخرة كلها في هذه السورة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه السورة من أول الآخرة إلى خاتمة الآخرة جمعت الآيات. أين تجد هذا؟ في أي كلام تجده؟ وفي أي موعظة تجدها؟ لكن من الذي يتدبر؟ ومن الذي يتعب؟ فعلى كل حال المسلم عليه أن يرجع إلى كتاب الله عز وجل وأن يتأثر بهذا الكتاب. ولن تستطيع أن تجد حلاوة القرآن وأثر القرآن وموعظة القرآن في نفوس الناس خطيبا ومحاضرا ومذكرا ومبصرا إلا إذا كنت أكثر منهم تأثرا بهذا القرآن. فإذا وعى قلبك وتأثرت نفسك جعل الله عز وجل كلامك مؤثرا وجعل الله قولك بليغا. فيتعود طلاب العلم الأخيار والصالحين دائما أن يكونوا على صلة تامة بكتاب الله عز وجل. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن اهتدى بهديه إنه ولي ذلك والقادر عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.